القدس الإله الواحد آمين. مع بعض الأسئلة، واحد بيقول هل يوجد تعارض بين وصية اكرم أباك وأمك وبين لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته؟ بمعنى ان لو اخذت شقة انا ومراتي هنا في القاهرة واترك ابي وامي في اسيوط او منفلوط على الرغم من محبتي لهما لاني عملي في القاهرة. لا يا ابني، مش معنى انك تسيب ابوك وامك يعني معناها هترفضهم او تكرههم او تهملهم، لا. لما بيقول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ده إشارة إلى عمل الروح القدس اللي بيوحد الاثنين في واحد في سر الإكليل المقدس، واللي بيقول ليس بعد اثنين بل جسد واحد. فالاثنين التصقوا بالسر المقدس وبعمل الروح القدس فبقوا جسد واحد. يترك الرجل أباه وأمه لأن خلاص انتهت أيامه كابن في كنف أبوه وأمه في أحضنهم، ودلوقتي بقاله بيت مستقل، لكن يستمر يكرم أبوه وأمه ويستمر يحبهم ويطوعهم، والأب مش هيتغير والأم مش هتتغير، هيظلوا هما أبوه وأمه ويكون ليهم المكانة في قلبه في قلبه. سؤال بيقول ما رأيكم في لا تريد عشان ابوها ما يحضرش الفرح، وده بسبب جفاوة الاب وطمعه في فلوسها وحاجتها بعد وفاة امها. برضو كان قدامي ورقة تاني، اني ابن اهي الورقة التانية، بيقول انا شخص للأسف سبب تعستي في هذه الحياة هو أبويا، كان سبب ضياع مستقبلي رغم أني أنهيت دراستي الجامعية، لكن الظروف حكمت علي أني أظل مع هذا الأب القاسي اللي بيتفنن في إتعاسي. عجيبة. يهددني بطردي من الشقة، يتحكم فيا بشكل متسلط وإلا يطردني، وده خلاني بعيد عن ربنا من سنين طويلة بسبب قسوته. دي عينات من الآباء خلال هذه الأيام، عينات من القلوب اللي تقست بسبب البعد عن الله. بدل الأب ما يكون حنين على ابنه وبنته، بدل الأب ما يضحي من أجل ابنه وبنته، يكون الأب سبب عثرة. هو المحبة، واللي مش هيقدر يقتني المحبة هنا مش هيدخل أرض المحبة هناك. سيبكم من أي كلام تاني، فلان عمل، فلان سوت، ده هو اللي غلطان، ده هو اللي مش عارف إيه. لا، الشاطر هو اللي يفرغ قلبه ويخليه عشان يمتلي بمحبة الروح. عشان نوصل لابد نكون محبين، واي زغل في القلب يعطل الخلاص ويعطل عمل الروح القدس في دواخلنا، وينطفئ الروح. عشان كده المسيح له كل المجد كلم كتير وانتو بعت يوحنا المعمدان، انتو هو جه في حال الجسد على الارض، قال توبوا، بعت الاباء الرسل يقولوا توبوا، بعت كل خادم حقيقي يقول توبوا، وان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. توبه اساس للخلاص، من امن واعتمد خلص، والتوبه هي الركن الثالث للخلاص. توبه، والتوبة لها ثمر، يقول اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. والإنسان اللي تايب توبة حقيقية يبقى في قلبه محبة، غير انه ترك الخطايا لكن قلبه امتلى بالمحبة. واذا كان الاب ما بيحبش ابنه وما بيحبش بنته يبقى في فايدة. ايام صعبة. واحدة بتقول أنا كنت إنسانة خاطئة وربنا إداني تجربة كبيرة ولمس قلبي وما بقتش فارق الكنيسة، هل يسوع المسيح يسامحني ويقبل مني هذه التوبة؟ ده مش بس يسامحك ويقبل توبتك، ده الرب مستنيك من زمان وكان بيخبط على باب قلبك طول الزمان، ومفيش وقت عدى او لحظة عدت الله نسيك. والمثل بتاع الابن الضال، تلاقي الاب مستني من بعيد، مستني ابنه يرجع، وساعة ما رجع طلع يجري عليه وقع على عنقه ايه وقبله. مش بس هيسامحك، ده هو فرحان بيك يا بنتي، بس اثبتي في حياة التوبة وارمي كل الماضي من ورا ظهرك واطلبي حياة القداسة وتقدمي انك تخدمي ربنا وتكرميه في ايام غربتك. واحد بيقول هل كان المسيح له اخوة؟ لا، ده لما بيتكلم الانجيل عن اخوة يسوع هم ولاد خالته، لكن المسيح ده هو ربنا يا ابني. المسيح هو ربنا. واحد بيقول انا عمري 52 سنة، مراتي متوفية وعندي من الاولاد 3 خلصوا التعليم الجامعي، وعايزة اتقدم لبنت سنها 26 سنة، هل ممكن اخطبها؟ هل انت توافق على اني اخطبها؟ طب وانا مالي اوافق ولا موافقش؟ هتحملني المسؤولية، انا ولي امرك. سنك 52 سنة وهي 26 سنة، يعني ايه؟ يعني قدها مرتين. لا، انت ممكن تاخد دية ومعها واحدة تاني سنها 26 سنة. انا مش بضحك، لا، أنا محترم كلامك ومحترم سؤالك وعلى عيني وعلى راسي. هو مش مقبول منطقيا وعقليا يعني اني هتتجوز واحدة اقل من سن عيالك، يعني اقل من سن عيالك، يمكن لأسباب كتير، أسباب نفسية وأسباب اجتماعية وأسباب جسدية، لأسباب كتير. ما ظنيش هيكون زواج موفق، ما ظنيش يعني ابني سن 52 سنة يعني دخلت فيه اللي هو ايه، هتجيب مرشدير ورا علوم. صلي صلي والله هو اللي يرشدك، وبرضه خد رأي أب اعترافك ومشورة الحكم اللي حواليك، وما تستعجلش يعني، وربنا يدي لك نعمة وبركة. واحد بيقول ليه أنا موجود في الدنيا؟ ليه أنت موجود؟ أقول لك المسيح له كل المجد. قال أنت موجود ليه؟ طبعا أنت بتسأل، أنت إنسان مسيحي. قال أنت نور العالم، أنت نور العالم، يعني أنت موجود عشان تنور، ليك فايدة كبيرة أوي أوي أوي. ولما تنور بنورك هيسترشد كثيرين كثيرون، بنورك ناس هتشوف النور، وبنورك ناس كتير هتخلص. ولما توصل السماء تلاقي نفسك عملت عمل كبير قوي، خدمت ربنا، بنيت معاهد ملكوت، خلصت نفوس، انقذت نفوس من الهلاك، عملت عمل كبير قوي. أنتم نور العالم، نور. الحاجة التانية، أنت موجود بالنيابة عن المسيح له كل المجد، بالنيابة عن المسيح. إزاي؟ عشان تعمل عمله. يعني هو ماشى من الأرض وهو في حال الجسد، لكن سابك أنت، قال أنت اللي آمنت بيه تعمل أعمالي بل وأعظم منها، تعمل أعمال المسيح. ولينا عظة اسمها النصراني مسيح تاني، فأنت هنا ممكن تبقى مسيح ماشي على الأرض، تنور وتخلص وتعالج فساد الناس، لأنك ملح، أنتم ملح الأرض، تعالج الفساد وتنصح وترشد وتقيم أموات من قبور الخطية، لك عمل كبير، عمل المسيح له كل المجد. فازاي تقول أنا موجود ليه في الدنيا؟ إنسان العالم يقول أنا موجود عشان أكل وأشرب، همه في بطنه، همه في بطنه. لكن إنسان الله لا همه في بطنه هنا ولا في بطن هناك، يعني لا أكل هنا، حتى بيترك الأكل، وهناك لا في اكل ولا شرب. انسان الله عايش لله، فانت عايش للمسيح له كل المجد، تحبه وتتمتع بحبه، ويبقى لك شهاده قويه حلوه تفتخر بالصليب، تعيش انسان له كرامه في المسيح يسوع، انسان يختلف عن بقيه الناس. نلت خلاص، عايش على رجاء الحياة الأبدية، ليك في السماء ميراث، إنسان غير عادي، غير عادي. إزاي يا ابني؟ إحنا لينا في المسيح كل شيء، اللي قال كل شيء هو لكم، كل شيء هو لكم، الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ أما عن الناس اللي بعتين يقولوا إحنا ده اعترفنا وإحنا قدمنا توبة، أنا بشكر ربنا كتير كتير من أجل هذه الاعترافات ونية التوبة، وده المكسب الكبير اللي أنا فرحان به. السما فرحانة بيكم، واللي بيقول اقرأ اعترافي على الملأ، معلش مفيش داعي اقرأ اعترافك، يكفي ان الرب قبل توبتك وفرحان بيك وفرحان بيكي، وبركة كبيرة قوي. وده لو كان انسان ميت وقام، مش احسن من اللي قاموا من قبور خطاياهم دولة، بركة كبيرة. برضو ما اقدرش اقرأ اعترافاتكم، لكن الرب قابل توبتكم. وبتاع الصعيد برضو مش هقول بلدك، بيقول حللني يا ابي الحقير، حللني يا ابي الحقير فلان الفلاني، انا قلت يا ابي الحقير. انا الحقير صرت امير، هللويا. انا الحقير صرت امير، هللويا. انا الهادي خلاني مالك، هللويا. انا الهادي خلاني مالك، هللويا. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. وانا بشكر الاخوة والاخت اللي بيكتبوا كلام مبارك جدا. واحد بيقول ياللي مالي قلبك بحب العالم ومش سايب مكان ليسوع، عمال تجمع في المال وتكنز وخايف يا ابني بكرة الجوع، وان شعرت بمرض في جسدك تبكي على نفسك بالدموع، وعايش حياتك بس لنفسك وسايب يا ابن نهر الينبوع اللي في ايده حياتك هو رب المجد يسوع. كلام حلو. والاخت الثانية بتقول ايام اجدادنا كانت ايام جميلة، احنا بندعي ونقول يا رب ترجع علينا، والدنيا كانت حلوة وفيها خير كتير علشان القديسين كانوا منورين. بس عايز اقولك يا اختي العزيزة ان الكتاب بيحذرنا ان احنا ما نقولش الايام الماضية كانت احسن. الكتاب بيقول لنا نشكر ربنا على كل حال، على كل حال. كانوا حكولي الكلمة دي اللي حقراها دي، بيقول يوم الخميس 9/11 اللي هو زي امبارح يعني، واحدة اتغيبت عن البيت وابتدوا يدوروا عليها وعرفوا انها موجودة عند احد الاشخاص في البلد الفلاني. يوم الجمعة اترفعت صلاة هنا في الاجتماع. يوم السبت الموافق 11/11 عرفنا ان الفتاة الشخص اللي كان واخدها رجعها من غير ما يمسها بسوء، رجعها لأهلها بنفسه. ورجعها من غير ما يعرف هو بيعمل كده ليه، لأنه استشعر الخطر، لكن يد ربنا وأبونا السماوي هو اللي خلاه يعمل كده. نشكر ربنا. واحد بيقول كنت كتبت في الأسبوع الماضي لاني كنت هعمل عملية خطيرة في المخ وطلبت بركة هذا الاجتماع وصلوات الاجتماع، والدكتور قال نعمل تحاليل تاني، وعنده ظهور التحاليل يوم الثلاث قال مفيش عملية. كنا اتكلمنا عن بنت عايزة تتجوز واحد الاهل مش راضين عنه، بيقولوا الرب سمع صلاة الكنيسة وتم جواز بنتي للعريس اللي من الله ومش اللي احنا مش عايزينه. بركة كبيرة. واحد يقول ما موقف المسيحية والكتاب المقدس من الخمر؟ لأن في أماكن كتير في الكتاب المقدس زي نشيد الأنشاد مثلا يقول حبك أطيب من الخمر، ومعجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. يبان من الكلام ده ان الخمر حاجة كويسة. المهم ايه رأيك لما بيقول او بتقول عروس النشيد حبك اطيب من الخمر؟ كان الخمر والحنطة في العهد القديم كانوا رمز للعز، يعني اللي عنده كرم كتير يطلع خمر، وعنده حنطة كتير يبقى ده الراجل الغني واللي عايش في عز. لكن يجي المرنم في المزمور ويقول ايه؟ اذ كسرت حنطتهم وخمرهم جعلت سروري اعظم من سرورهم. الخمر مصدر للمسرة في العهد القديم، مسرة الجسد وفرح الجسد والعالم. فبيقول المرنم اذ كسرت حنطتهم وخمرهم، ده العز العالمي والارضي، جعلت سروري اعظم من سرورهم، لان سروري مصدره مين؟ مصدره انت. فلما تقول عروس النشيد حبك أطيب من الخمر، نفس الكلام، جعلت سروري أعظم من سرورهم، مش معنى كده ان الخمر مستحب، لا. اما في عرس خان الجليل نلاقي اني لما رئيس المتكأ شرب الخمرة اللي هي تحولت من المية، قال له احنا تعودنا ان الناس تقدم الخمر الجيد في الاول وفي الاخر تقدم الدون، لكن انت قدمت الخمر الجيد، يبقى ده ما كانش خمر عادي لكن كان اشارة للروح القدس اللي هو عامل في سر الزيجة في الزواج في عرس قانا الجليل، رمز للروح القدس. اما عن الخمر عموما بيقول الكتاب الخمر مستهزئة والمسكر عجاج، من يترنح بهما فهو ليس بحكيم. الخمر مستهزئة، ده كفاية الكلمة دي، كفاية الكلمة دي. مرة إنسانة ابنها بقى ملك، أما تقرأ في آخر إصحاح في سفر الأمثال يقول كلام لموئيل ملك مسة علمته له أمه، كلام لموئيل ملك مسة، واحد اسمه لموئيل ملك بلد اسمها مسة، مين اللي علمته له؟ أمه. فبيكتب ده الإصحاح اللي جه فيه امرأة فاضلة من يجدها، فبتقول له ايه؟ بتقول له ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك ان يشربوا خمرا. يعني ايه؟ يعني انت انسان محترم، انت ملك، عيب لما تشرب خمرة وتقول له مرتين ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك ان يشربوا ايه؟ خمرا. وهنا الملوك رمز لمين؟ مين الملوك؟ احنا. والمسيح له كل المجد، ملك ايه؟ الملوك. فممكن اشيل كلمة الملوك واقول ليس للمسيحيين، ليس للمسيحيين ان يشربوا خمر، عيب عيب، الخمر مستهزئة. وكلام كتير يجي في الحاجات العالية والسامية والمجيدة. شوف الناس عايزة تشرب كاس خمرة، والغريب ان كنا الاسبوع ده في كلام كتير عن الهباب ده، معرفش الناس دي ايه. شوف بقى المجد بيقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح القدس، امتلئوا بالروح، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، يعني ده استهزاء، ده استهزاء، بل امتلئوا بالروح. إن كنت فاكر إن في مسرة وبهجة في الخمر، لا، في حاجة أسمى وأرقى وأعز وأعظم وأمجد في ملء الروح، في ملء الروح. عايز يرفع الإنسان من الوحل والطين يرفعه للمجد، من الأرض للسماء. وطوبى لمن له أذان للسماء إيه؟ ويسمع. الاسم اللي هقوله كلنا نصلي من اجله، ده ناس مسلمين، بيقول حسني فتحي يمر بظروف صعب، احمد حسني ابن لا اراه من 8 سنين، محمد حسني لم اشاهده من 8 سنين، اني اثق بان الصلاة ستخلصني من مشاكلي. احنا بنرحب بيكم وحنصلي من اجلكم، وان شاء الله هتبعتوا لنا ورق تقولوا الرب استجاب الصلاة. واحد كاتب لي بيقول الأستاذ الدكتور عادل أبو زيد أثناء المحاضرة في كلية التربية جامعة حلوان بتاريخ 6/11/2006 بيتكلم عن موضوع الشريعة، وقال لا توجد شريعة على وجه الأرض كاملة متكاملة مثل الشريعة الإسلامية، حتى الشريعة المسيحية شريعة غير كاملة، لذلك يلجأ المسيحيون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يختص بأحكام الميراث وغيرها. احنا يا ابني بنلجأ للشريعة الإسلامية لأن دي حاجة مفروضة علينا، لكن أقول لك من ناحية الميراث الشريعة الإسلامية بتقول إن الراجل ضعف المرأة. احنا في حكمنا وتصرفاتنا المسيحية وحسب كلام الإنجيل بيقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، وبند المرأة زي الراجل، ولا ايه يا سيادة المستشار؟ نفس الكلام، فشريعتنا تختلف. ممكن واحد طمع فراح المحكمة فالمحكمة تحكم له ان هو ياخد ضعف اخته، قد اخته مرتين، خلاص روح، ده راح للشريعة الاسلامية. مثلا انسان حيروح المحكمة عشان يطلق، ده حسب الشريعة الاسلامية، لكن شريعتنا تقول لا طلاق الا لعلة الزنا. فده اتجاه وده اتجاه. اما شريعة مسيحية غير كاملة اظن ده تعدي وازدراء بالاديان يعاقب عليه القانون. وده احنا بنهان كل يوم في كل مجال، بنهان. انت يكون لينا كرامة واحترام في بلدنا في بلدنا في بلدنا. ايه يا حبيبي، هلا لي يا إلهي حارب حاربي ماشي معايا في كل دار بي، أنا لي إلهي حارب حاربي ماشي معايا في كل دار، يعطيني إيمان سلام وأمان، يعطيني إيمان أن سلام وأمان، بقربي دايما بقربي دايما بقربي. أمين أمين يا حنين يا حنين يا حلو. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم عن موضوع، واحد بعت لي ورقة بيقول كفاية وكلمنا عن التوبة وأنا موحول في الخطية عايز أتوب. طب ما تتوب يا ابني، هو عشان تتوب توقف لنا السلسلة؟ انت كل مرة بتحضر فيها وما بتتوبش، ممكن تطلع تهفك عربية، هتسافر هتروح على فين؟ توب يا ابني، مش تقول لي بطل السلسلة. بطل انت. حديثنا بعنوان القديسون الذين في الارض. اوعى تسمع الكلمتين دول او ما تتوبش، يحسن تهفك عربية صحيح تبقى مصيبة. ها؟ القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم، كل مسرتي بهم. هقول لك النهاردة بالعكس، ده كل مرة ربنا بيفرحنا يا أخي، بس أنت ودنك منطوسة، أنت ودنك منطوسة مليس، أنت تبقى ملايس وبتشاور عليا تشير عليا. بيقول كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لانه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين، لرمية 8:26-27، بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. مين اللي يشفع في القديسين؟ الروح القدس. الروح القدس ده كلام يا ابني معز ومفرح ومشجع جدا، مشجع جدا، بس للقديسين اللي تابوا. انت لسه ما توبتش، عشان كده الكلام مش جاي على هواك. توب دلوقتي وخش كده في الشلة عشان تفرح بالكلام. بيقول الروح ايضا يعين ضعفاتنا. يعين، كلمة يعين، عارف يعين يعني ايه؟ يلي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي. يعين يعني يسند قلوبنا، يعني يشيل عننا، مش يشيل معانا، لا يشيل عننا، يحمل حملنا، يحمل حمل. وهو اعز تفسير واشارة ليها اللي هو يسند القلوب، يعين ضعفاتنا. عشان كده بنقول يلي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمح وصل له حبي. يعين ضعفاتنا. وضعفتنا هي ايه واحنا ماشيين في السكة؟ تلاقي ضعفتنا، مش هقول خطايا مستحبة او مكررة في حياتنا، لا، الضعفات بتاعتنا مثلا ساعات ايماننا يضعف، ساعات القلب يمتلي بالمخاوف، يبقى المؤمن مش واقف على رجليه، خايف. ساعات الشيطان يهجمه بالفكر، يهزمه بالفكر، فيبقى مهدد، مهدد، ينسى وعود ربنا. دي الضعفات، ينسى وعود ربنا اللي بيقول فيها انا يقول الرب اكون سور نار من حولها. نسي الكلام ده واستمع لصوت ابليس، فيبتدي المخاوف تملأ قلبه من جوه. ضعفات، يعين ضعفاتنا. تلاقي الانسان يميل كده او كده، يبقى عايز الشيء الفلاني، عايز يبقى غني، عايز كذا، تبقى رغبات شخصية او طموحات ارضية. ضعفات كتير في حياة المؤمن، في حياة الروح القدس يعين ضعفاتنا. ساعات الشيطان يشوشر دماغنا، يشوشر دماغنا ويخلي الفكر في دماغنا او في عقلنا مش مستقر، مش مستقر، تلاقي شوشرة، محاربات وتشويشات. لكن يقول الروح ايضا يعين ضعفاتنا. ليه؟ لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي. يعني الرؤية مش واضحة، مش عارف انا بصلي لايه، فتلاقي اتنقل من هنا لهنا لهنا، وعمال كلمة من هنا وحاجات متنطورة. اتاري لابد تبقى الرؤية واضحة ليا. انا النهاردة وانا بتأمل في الحتة دي وبعيد، لقيت نفسي الله بيقودني لفكر معين. كنت يوم الجمعة بصلي لامور كتير قوي، كتير، وكلمة من هنا وكلمة من هنا، وطلبة لفلان وطلبة لعنان وهنان، لكن لقيت ربنا بيرشدني على ان النهارده ده يوم الاجتماع، يبقى تصلي من اجل الاجتماع. يبقى عرفت انا بصلي من اجل ايه؟ لاننا لسنا نعلم. النهارده علمت ما نصلي لاجله كما ينبغي، كما ينبغي. فيمكن ربنا حودني كده عشان اركز الطلبه من اجل الاجتماع ومن اجل النفوس. يمكن ربنا اداني علامه وانا داخل على الباب، تاكيد للتامل. طبعا مش هقدر اقولها، لكن هقول دلوقتي في الاجتماع الله مديني احساس معين ان القلوب اللي ساجده وقاعده قدام ربنا في قلوب كتير تحت تاثير معين. هو تفكروا ان ده كلام ايحاء؟ لا، كلام ده بعيد جدا عن الايحاء، لان حضور رب المجد يسوع في الوسط وعمل الروح القدس مخلي الاجتماع غير عادي، والنهارده اجتماع غير عادي اكتر. امين. اجتماع غير عادي، والايام اللي جايه القليله دي ان شاء الرب وعشنا هيكون معاها حاجات، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. أنا مش عارف بصلي من أجل إيه، والرؤية مش واضحة قدامي، لكن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. أنات لا ينطق بها يعني أنات غير مفهومة. يعني أنا بصلي والروح القدس بيئن، والله يرسل المعونة يعين ضعفاتنا بأنات لا ينطق بها، يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الروح القدس اللي ساكن فينا، اللي ساكن فينا يعضد صلواتنا، يسند صلواتنا، يقدمها للرب، يعين ضعفتنا. وبيقول لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. الذي يفحص القلوب ده ربنا، ربنا. الأنات ما احناش فاهمينها، لكن الأنات مرفوعة لربنا، وربنا اللي فاحص القلوب ويعلم كل شيء، يسمع ويفهم مطالبنا احنا، اللي بيرفعها ليه الروح القدس وبيقدمها للأنات فيستجيب ويرسل المعونة. يعني الروح القدس بيتقدم عننا كمحامي للآب المبارك في المسيح يسوع، يحمل طلباتنا وتجي لنا الاستجابة. يعلم ما هو اهتمام الروح، ربنا هيفهم كلام الروح القدس وأنات الروح القدس. اجل التأمل بقى، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين، يشفع في القديسين. الروح القدس شفيع، شفيع. لكن قبل ما اتكلم، هل يا ترى بيشفع في كل واحد؟ لا، بيشفع في المسيحيين. وهل يا ترى في كل المسيحيين بيشفع؟ لا، مش كل المسيحيين، ده في القديسين. مين القديسين اللي قدموا توبة حقيقية؟ المسيحيين الحقيقيين اللي هقول عنهم الحاجات اللي هقولها دي. يشفع في القديسين بحسب مشيئة الله، يشفع في القديسين. أولا نمرة واحد، وأقول اللي أخذوا الجنسية. احنا لينا شفاعة في المسيح يسوع له كل المجد، إذ هو حي في كل حين يشفع فينا. شفاعة المسيح له كل المجد، فبيقول فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين يشفع فينا. الرب الابن المبارك في السماء بيشفع فينا، والروح القدس يعين ضعفاتنا في الأرض ويسند قلوبنا في مشوار غربتنا ويرفع طلبتنا في المسيح يسوع إلى الرب. يبقى ده معين وشفيع في مشوار الغربة، في مشوار الغربة يشفع في القديسين. نمرة واحد، اللي أخذوا الجنسية. إيه اللي أخذوا الجنسية؟ طبعا اتولدنا من فوق. الذين ولدوا ليس من جسد ولا من دم لكن من الله. تولدنا من فوق. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يرى ملكوت الله. تولدنا من فوق، ولما تولدنا من فوق بقالنا ايه؟ جنسية سماوية. يقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. سيرتنا يعني جنسيتنا، يعني جنسيتنا، أخذنا جنسية سماوية، ما بقيناش من هنا. دوهمني الجنسية السماوية، هللويا. وهبني الجنسية السماوية، هللويا. وهبني الجنسية السماوية، هللويا. وهبني الجنسية السماوية، هللويا. وهبني الجنسية السماوية، هللويا. هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا. أهم دول اللي يشفع فيهم الروح القدس. مش كل المسيحيين. المسيح اللي قلبه ارتفع عن أباطيل العالم، واللي عيون إيمانه بص لفوق، بص لفوق. الإنسان اللي تغرب عن العالم واستوطن عند الرب. الإنسان اللي صارت ليه الحواس مدربة، اللي قلبه امتلى بحب ربنا. بقى غريب في الأرض، بقى غريب في الارض، والشوق يملى القلب انه يرجع وطنه. يقول لك لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. اهل العالم يقول عنهم يبكوا عن حظ الخاين، مش جاي على هواهم، عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم. لكن انا مش من هنا. يبكوا على حظ الخاين، مش جاي على هواهم. يبكوا على حظ الخاين، مش جاي على هواهم. عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم. عايز في الدنيا جناح عين والعمر يستناهم، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا لي لا مال يا سلام، ده ايه الحلاوه دي؟ المره واحد جه يوعظ هنا على الترابيزه دي، وقعد يتريق على الترنيمه دي ويقول ايه يا اخويا الحاجات الهلس دي، يا نهار ابيض. ده الراجل ده يظهر مألفها على قهوه، انا هقول الالفاظ زي ما هي، ده راجل بروستانتي، ما ترنموش ترانيمه. قلت له اظن لفظ زي كلمه الهلس ده ما يتقالش امام مذبح الله، ومفيش ترانيم بتترنم على قهوه وبتتالف على قهوه. بنشكرك، استفدنا كتير من وعظك، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن. يا سلام، اول ما طلعت الترنيمه دي زمان من اكتر من 32 سنة كده، وبعدين فيها العدد الأخير اللي أنا قلته ده، يبكوا عن حظ الخاين مش جاي على هواهم، عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم، وكنت في بلد في نهضة وبوعظ في البلد دي، أتاري البلد دي كلها إيه؟ جناين، وأنا معرفش. ده نطق الروح القدس، نطق الروح القدس، نطق الروح القدس، ما هوش كلام على مصطبة، على مصطبة. نفس الكلام اللي بيقوله المرنم في المزمور، أنا غريب بس أنا بقوله بالبلد، لكن أنا مش من هنا. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ اخدنا الجنسية، اخدنا ايه؟ جنسية، معانا باسبور؟ معانا باسبور؟ تذكرة سفر مختومة بدم يسوع ايه؟ مولاك. يا حبيبي أخذنا الجنسية. بيقول الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، يشفع في القديسين، والروح نفسه أيضا يشفع لأرواحنا، يعني يقول لنفسي، يقول لروحي أنت ابن، ويقول لك انت بنت، يؤكد بنويتنا، يطيب خواطرنا ويشجعنا ويعزينا. ده عمل الروح القدس، يشفع في القديسين، وتقول لي نسيب السلسله ربنا يفك سلسلتك. ولما أخذنا الجنسية زمان قبل سنة 52 أيام الاستعمار كان الإنجليز هنا، الإنجليز هنا، كان الإنجليزي له سلطة هنا، وإحنا ناس مستعمرين غلابة مستعمرين. فكان يمكن واحد من المغنين كان مؤلف ترنيمة بيقول حماية حماية حماية حماية حماية حماية الإنجليز، يعني حماية السلطة، حتى كانوا مسمينها السلطة والاستعمار. راح الاستعمار وراح الإنجليز وراحت الأيام، أما إحنا لما أخذنا جنسية لينا حماية منين؟ حماية منين؟ ممكن تروح، ممكن تنتهي، ممكن تضعف. لا لا لا، لينا حماية، سور نار من حوالينا، شعرة من رؤوسكم لا تهنى. أنتوا أولادي وأنتوا بناتي غالين علي، غالين علي. أنا الغالي علي صيني زي علي، أنا الغالي علي صيني زي علي، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية. احنا ابني عندنا منهج عايزين نخلصه، ما عندناش منهج يا ابني، احنا بنفرح بربنا اللي حاضر في وسطينا، عاملين احتفال بيه، الناس دول بيزغرتوا له هو، وانتوا بتسقفوا له هو، بتسقفوا له هو. مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، أرنموا لإسمك ما دمت موجود. مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، أرنموا لإسمك ما دمت موجود. إلهنا سر عزنا وفرحتنا، سر قوتنا وحمايتنا. احنا ما عندناش قوة دراع ولا طولة لسان ولا سيف، لكن هو اللي حمينا، هو اللي مطمننا، هو اللي واضع في قلوبنا سلام سلام. هو سر القوة وسر المجد، إلهنا هو اللي حمينا. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورا يا مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورا يا، وعن يميني وعن يساري يا حارب عني سر انتصاري، وعن يميني وعن يساري يا حارب عني سر انتصاري. من يوقف قدامك افتكر ما أمك، من يوقف قدامك افتكر ها رحمك ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وانا بنفسي سير امامك ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وانا بنفسي سير امامك أماك روح الله مالكيني هو بيعزيني روح الله مالكيني هو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وان مرت بتجارب او صادفت عقارب وان مرت بتجارب او صادفت عقارب دوس بعز وعتتهز لاني فيك أكون أنا ذهب دوس بعز وعتتهز لأني فيك أكون أنا ذهب روح الله بديني هو بيعزيني روح الله مديني بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني احنا بنشكرك بنشكرك بنشكرك بنشكرك بنشكرك لأن اسمك المبارك دعي علينا لأنك صرت سور النار من حوالينا لأنك أنت اللي بتفرحنا وتعزينا وأنت اللي ماشي قدامنا وورانا وأنت الكل في الكل في حياتنا كرامة ومجد ليك بنرسل ليك كل السبح كل التمجيد كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك نشكرك نشكرك نشكرك أيها الحاضر في الوسط كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك أحبك يا سيدي أحبك يا ربي أحبك يا سيدي فقوي أنت حبي أحبك يا سيدي أحبك يا ربي أحبك يا سيدي فقوي أنت حبي أحبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي أحبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي ياللي بتلمع الأبدية في عينينا ياللي بترفعنا عن الباطل والفاني ياللي بتلمع المجد قدامنا كرامة ومجد ليك اقبل توبتنا كلنا الآن يا رب نتوب أمامك نتوب أمامك يا رب، نتوب أمامك، غربتنا بين إيديك، غربتنا بين إيديك. لوهبنا الجنسية السماوية، هللويا. وهبني الجنسية السماوية، هللويا. وهبني الجنسية السماوية، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا. بقى كل الحب لي للي بقينا فوق، مولودين من فوق، جنسيتنا سماوية، القلب مليان بالشوق، اتولدنا من فوق، مشتاقين لي، مشتاقين لي، عايزين نكرمه قبل ما نشوف، قبل ما نقف قدامه. اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك. جنسية سماوية، جنسية سماوية، لينا لغتنا، لغتك تظهرك، لينا لغتنا، لينا معاملتنا، لينا محبتنا، لينا أغربنا وأهوائنا، لينا قداستنا، لينا لون معين يختلف عن ألوان العالم، عن ألوان العالم. جنسية سماوية. هات واحد إنجليزي دلوقتي في وسطينا تلاقيه بيتكلم إيه؟ إنجليزي، حتى شكله يبقى أبيض محمر كده، وإحنا وشنا كالح، كالح، مختلف عننا، له جنسية سماوية مختلف. حطه في وسط ألف كده باين، يبقى باين اللي عايش متجنس بالسماء، مولود من فوق، يبقى باين، يبقى باين في وسط الناس منين ما تتحط، يبان النعمة في حياتك والكلام الحلو على لسانك، ولا تخرج كلمة رضية من أفواهكم. ولينك بالحق سفير، نسعى عنه سفراء كأن الله يعظ بنا، أو المسيح يعظ بنا، تصالح مع الله. نسعى عنه سفراء ناظرين للسماء، حيث ياتي عوننا. ناظرين للسماء، حيث ياتي عوننا. نسعى عنه سفراء إلى نبالي بعنائنا. نسعى عنه سفراء إلى نبالي بعنائنا. ناظرين للسماء، حيث ياتي عوننا. ناظرين عوننا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يسوع الفدي الأمين ممصولب لأجلنا، يسوع الفدي الأمين ممصولب لأجلنا. ولينا بضاعة معينة بنتاجر بيها. شوفوا بيقولوا لي دلوقتي ناس من الصين كتير، شبان وشابات ورجال وسيدات، جايبين بضاعة وعمالين يلفوا في كل مكان حتى يخبطوا على البيوت وبيقدموا ايه البضاعة بتاعت، جايين من اخر الدنيا عشان يبيعوا ويشتروا طبعا حاجات ثانية. واحنا عندنا اعز بضاعة وعندنا اكرم تجارة وعندنا الربح الباقي وعندنا رأس المال الذي لا يعبر عنه، بس ما بنلفش ولا حد حتى بيطلع من البيت. حد بيطلع من البيت ليه؟ ليه؟ هل اقول ولا اجل الكلام؟ وحيجي اوانه. سمعت حتة في التلفزيون، كنت في بيت وسمعت واحد مسيحي بيتهم اللي قدامه ويقول انتوا بتبشروا، المسيحي بيقول للمسيحي انتوا بتبشروا تهم. واحد مسيحي ده قال لي انا على الهوى، كنا بنزيع في برنامج، انت جاي تبشر هنا؟ قلت في بالي لما سمعت الحلقة دي، قلت بتقولوا انا كلمت واحد كنت برد عليه، قلت له احنا كلامنا بين اربع حيطان لا اكثر ولا اقل، بين اربع حيطان. امال يا سيدي الفاضل، الميكروفونات المحيطة بينا من كل جانب، كتب الدراسة في كل مراحل التدريس، في كل ركن من الأركان، ده مش دعوة بتاعتكم؟ دعوة. بيقول لي بنتكلم في عقيدتنا، قلت له لا، ده على صفحات الجرائد، في التلفزيون، في الإذاعة، الإنجيل محرف، المسيح ما هواش ربنا، هجوم باستمرار، واحنا اللي بنتكلم بين اربع حيطان نتهم تهمة، نتهم ان احنا بنبشر. تيجي ازاي وجايبين واحد مسيحي يضحك عشان يهاجمنا وعشان يعتدي علينا؟ ويقول لك بعض الكهنة الموتورين في تلفزيون الجمهورية العربية المتحدة المسيحي، يقول بعض الكهنة الموتورين، ايه ده ايه اللي احنا بنشوفه؟ ايه اللي احنا بنشوفه؟ على العموم انا في انتظار سكيب الروح، انا في انتظار سكيب الروح اللي اشعرني به ربنا النهاردة، انا في انتظار سكيب الروح. عشان كده بقول الاجتماع النهاردة غير عادي، احنا مش بنوعظ، احنا مش جايين نوعظ ونتكلم كلمتين وتسمعوا كلمتين، لا، احنا في انتظار المطر المبكر والمتأخر، منتظرين العمل الذي لا يقاوم والخدمة المجيدة التي تضم كل يوم الى الكنيسة الذين يخلصون حتى يكتمل عدد العروس، ونقول امين تعالى ايها الرب يسوع، امين تعالى. ايه اللي اخذوا الجنسية السماوية؟ مبارك اسمك. يلا بينا يلا. أخذنا الجنسية السماوية، هللويا، وهبني الجنسية السماوية، هللويا. هللويا. احنا عايزينك تعلن ذاتك في النفوس الراجعة اليك، في الاموات اللي تقيمهم من قبور الخ